بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما قال رحمه الله تعالى في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: النهي عن الوصال، وهو من أبواب الصيام، والمراد به النهي عن مواصلة الصيام بعد غروب الشمس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لبعض أصحابه رضوان الله عليهم أن يمسكوا عن الطعام والشراب بعد طلوع أو بعد ظهور الليل وبعد مغيب الشمس إلى وقت السحر، زيادة وتقربا وطاعة لله جل وعلا. ونهاهم عن أن يواصلوا اليوم واليومين، وإن كان صلى الله عليه وسلم واصل في أواخر شهر رمضان يوما أو يومين واصل الصيام ولم يقطعه بطعام ولا شراب، واعتبر أهل العلم أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أصحابه مواصلته صلى الله عليه وسلم اقتدوا به وواصلوا، فنهاهم عن ذلك، وبين لهم أن الوصال إنما هو من خصائصه أن الوصال إنما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وعندهم لا يطلب منهم ذلك. وبين لهم الحكمة في قدرته عليه الصلاة والسلام عن الوصال بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه، أما هم فلن يحسوا بهذا ولن يعطوا ذلك، ولذلك خشي عليهم رضوان الله عليهم أن تلحقهم المشقة في الصيام. فقال لهم: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي بعض الروايات: إن الله يطعمني ويسقيني. ومع ذلك فقد حمل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهم على الوصال وتحملوا المشاق، ولهذا نهاهم صلى الله عليه وسلم. ولما أصروا على ذلك واصل بهم ليشعرهم وليحسوا أثر مخالفته صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في آخر الشهر، فواصل بهم يوما أو يومين، لكن الله جل وعلا لطف بهم إذ ظهر الهلال وانتهى الصوم، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لولا أن الشهر انتهى لواصلت بكم، يعني كأنه ينكل بهم، وكأنه يعني يندد بهم، وكأنه صلى الله عليه وسلم ينكل بهم لأنهم لم يقبلوا رحمته، ولأنهم لم يقبلوا أمراه، ولأنهم أصروا وسماهم بالمتعمقين، وفي هذا إنكار على من اتعمقوا في أمر هو في غنى عنه ويصر عليه رجاء أو تطلعا إلى الثواب، حيث لا يكون في ذلك ثوابا مطلوبا أو الثواب المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا في قصة عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، والذي ندم وتأسف في آخر أيامه أنه ما قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أن أخذ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما على تعاتقه أنه يصوم الليل كله، أنه يصلي الليل كله ويصوم النهار كله، فقال له عليه الصلاة والسلام: نم وقم وصل من الليل ثلثا ونم الثلثين. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فنم ثلث الليل أو فقم ثلث الليل ونم ثلثه وقم سدسا. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له: لا أكثر من ذلك، يعني لا صيام أكثر من هذا القدر، فإنه صيام نبي الله داود وهو أفضل أنواع الصيام. ثم قال له: صم من الشهر 3 أيام. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال له: لا أفضل من ذلك، فإن هذا صيام نبي الله داود. ولما أصر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم من نوم نصف الليل أو من قيام نصف الليل ونوم ثلث الليل وقيام سدس الليل، وكذلك صيام يوم وإفطار يوم، لكنه لما أسن رضي الله عنه وتقدمت به السن وأصبح غير قادر على ذلك الفعل، كان يعني يلوم نفسه ويتأسف أنه ما قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هنا نبه إلى أن هؤلاء المتعمقين الذين يتعمقون في العبادة ولا يقبلون الرخصة، أنهم إنما يفعلون ذلك، ومثل هذا الفعل لن يدوم، بل إنه سينقطع لعدم قدرتهم عليه. فقال كالمنكر بهم صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم لولا انتهاء الشهر لواصل بهم أكثر من ليلتين، لكن الله لطف بهم وعفى عنهم حيث انتهى الشهر بعد ليلتين ولم يتمكنوا من المواصلة. هذا ما أشار إليه حديث أنس رضي الله عنه الذي بدأنا الدرس فيه البارحة، حيث عرضنا لحديث عبد الله ابن عمرو بن لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم أتبعناه بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والآن نعرضه لحديث أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله: وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الشهر في أول شهر رمضان. هكذا جاءت الرواية، والروايات المشهورة والمحفوظة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما واصل في آخر الشهر لا في أوله. قال: في أول شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، يعني يحملهم على أن يتركوا الوصال لما سيجدون فيه من الشدة. إنكم لستم مثلي، أو قال: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. ومعنى أظل يعني إني أمسك الصوم في النهار وأني لا أتأثر ولا أجد مشقة لمواصلتي الصوم بالليل وبالنهار، لأني يسقيني ربي ويطعمني. وهذا هو الذي حملنا على أن نقول إن هذا الحديث من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وما دام من الخصائص فهو ليس محل تأسٍ ولا محل اقتداء، لأن محل الاقتداء ومحل التأسي ما كان فيه طاعة وقربة للناس، ما كان الناس يفيدون من طاعته وقرب والتقرب به إلى الله. أما ما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا من رحمة الله به ومن زيادة رفعة مكانته صلى الله عليه وسلم، حيث كلفه ربه بأمور خصه بها ولم يأذن للناس أن يتأسوا بها، حيث إنها ليست محل تأس. كما أن الله خصه بالوحي فلا يقول أحد إنه يتعبد بنزول الوحي عليه، لأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكما خصه الله سبحانه وتعالى بأن أذن له أن يتزوج 9 من النسوة، وحضر الزواج عن أكثر من 4 على غير الأنبياء. فالخصائص كثيرة، ولذلك عني بها علماء المسلمين وألفوا فيها الكتب. ومن أشهر ما ألف في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الإمام السيوطي، وغيره من أهل العلم الذين جمعوا هذه الخصائص وأفردوها وبينوا أنها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من أفعال غيره من الناس. قال: وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي، أو قال: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة عن عبده، قال إسحاق: أخبرنا عبدته ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وهذا الحديث شاهد لحديث أنس ولحديث أبي هريرة ولحديث عبد الله بن عمر، وبالتالي يكون الحديث مشهورا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بتعدد الروايات التي سيق بها يبلغ حد التواتر لكثرة الطرق، ولأن هؤلاء الذين رأوا الحديث بلغوا مبلغا يحيل تواطؤهم على الكذب عادة، يحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وهذا النوع من هذه الأحاديث هو الذي يسميه أهل العلم بالحديث المتواتر. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله باب النهي عن الوصال. قال رحمه الله: اتفق أصحابنا، يعني علماء الشافعية، على النهي عن الوصال، يعني لغير النبي صلى الله عليه وسلم ولغير الناس الذين واصلوا في زمنه وأقرهم، أما من عداهم من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام فأهل العلم مجمعون على النهي عن الوصال. قال: النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما. قال: ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته، يعني أن النهي محمول على التنزيه لا على التحريم، ولهم في هذه الكراهة وجهان: أصحهما أنها كراهة تحريم، والثاني كراهة تنزيه. والفرق بينهما أن كراهة التحريم هي الثواب لمن ترك الفعل، والإثم لمن فعل الفعل، أما كراهة التنزيه فهي أن من ترك الفعل يثاب، أما من عمل الفعل وارتكب وفعله فإنه لا يأثم، يعني لا يكون عليه إثم، وإذا تركه يثاب على تركه. هكذا يعرفون الكراهة كراهة التنزيه: ما أثيب تاركه ولم ينهى فاعله. أما كراهة التحريم فهي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فهو قريب أو هو بعض أنواع الحرام. قال: والثاني كراهة تنزيه وبالنهي عنه، يعني أنهم قال الجمهور. قال القاضي عياض: اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج، ومن واصل جماعة وقد واصل جماعة من السلف، يعني مما يؤكد أنه ليس بحرام، واصلوا الأيام. قال: وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق رحمهم الله إلى السحر، يعني رخصوا في الوصال إلى وقت السحر. ثم حكى عن الأكثرين كراهته، وقال الخطابي: وغيره من أصحابنا الوصال من خصائص يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يزال الناس بخيرين ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وتعجيل الفطر يختلف عن الوصال، ويرد الإذن بالوصال. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نعم، قال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت على الأمة، واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم: نهاهم عن الوصال رحمة لهم، وفي بعضها: لما أبوا أن ينتهوا وأصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، وفي بعضها: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المعمقون تعميقهم. نعم، يدع المتعمقون تعمقهم. قال: واحتج الجمهور بعموم النهي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، واجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم رحمة بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم، وسبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم. وأما الوصال بهم يوما ثم يوم فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم، والمفسدة المترتبة على الوصال من الملل، وهي الملل من العبادة والتعرض لتقصير أو للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم، يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الطاعم الشارب. نعم، معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب، وقيل هو على ظاهره، وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له. قال: والصحيح الأول، يعني أن الله يجعل فيه قوة من طعم وشرب، لأنه صلى الله عليه وسلم لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا. ومما يوضح هذا التأويل ويقطع كل نزاع قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذا: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، ولفظ ظل لا يكون إلا في النهار كما سنوضحه قريبا إن شاء الله. قال: ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فاتلفوا من الأعمال ما تطيقون، قال هو بفتح اللام فاكلفوا، ومعناه خذوا وتحملوا. وقوله صلى الله عليه وسلم فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه، وهذا في صلاة الليل، جعل يتجوز في الصلاة يعني يخفف، ثم دخل رحلة. هكذا هو في جميع النسخ، حس بغير ألف. ويقع في طرق بعض النسخ فلما أحس بالألف، وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن. وأما حس بحذف الألف فلغة قليلة، وهي الرواية، وهذه الرواية تصح على هذه اللغة أن تكون لغة صحيحة. وقوله يتجوز أن يخفف ويقتصر على الجائز المجزي مع بعض المندوبات، والتجوز هنا للمصلحة. وقوله دخل رحله أي منزله، قال الأزهري الرجل عند العربي أو الرحل هكذا، لكن الرواية النسخة اللي عندنا فيها على الحاء نقطة، والصواب الرحل. قال الأزهري رحل الرجل عند العربي هو منزله، سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها. فالكلمة رحل الرجل. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا والله لو تماد الشهر، أنا والله لو تماد لي الشهر، هكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها لو تمادى، وكلاهما صحيح، وهو بمعنى مد أو مد. وفي الرواية الأخرى قوله صلى الله عليه وآله وسلم يدع المتعمقون تعمقهم، قالهم المتشددون في الأمور، المجاوزون الحدود، في قوله أو في قول أو فعل. قوله في حديث عاصم بن النضر واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر، في أول شهر رمضان، كذا هو في كل النسخ. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.